يسوع صلي أنا محمد يا رب صلي علي وسلم يا رب صلي على محمد يا رب صلي علي وسلم سلام مغفر أمة كلها.